عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فاهويت لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. ومن الاربعه عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكف واسفله مسح اعلى الكف واسفله. وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلى. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. اخرجه ابو داود باسناد حسن. وعن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الكفين. أخرجه مسلم. وفي حديث شهير من النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة من الصحابة وإما علي أهل السنة بحق من علي حاله القصر وإنه ما بأس أن ينسى بل السنة لا ينسى إذا لبسهما لا يحلى بل السنة أن ينسى عليهما يوم وليلة ويقيم ذلك اليوم ينسى أيامهم. ومن أجل الذي يعرف فضي المغيرة ومن أجل ما شاء الله فيه قال إني أدخلتهما تعالى كل ذلك على أنه لا بد من نفسهما على بعض ويمسكوا على ظهر الخفين وظهر القدم أما رواية مسار الخطوة أسر فهي ضعيف ما تصح عن الخطوة وإنما يمسكوا على الثمة في الحديث Thank you.

مقيد Thank you.